إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس اتقوا الله واعلموا أنكم في هذه الدنيا فيها لممر في دار ممر وما زلتم في سفر وأن إلى ربكم المستقر وأنها تمر بكم مواسم عظيمة تمر عليكم مواسم عظيمة تضاعف فيها الحسنات وتكثر فيها السيئات ومن هذه المواسم شهر ذي الحجة فقد جمع الله فيه الفضائل ونوع فيه من الطاعات ما لا يخفى إلا على أهل الغفلة والإعراض ففي أوله العشر المباركة التي نوه الله بها في كتابه الكريم حيث قال سبحانه والفجر وليال عشر فإن المراد بها عشر ذي الحجة قد أقسم الله بها تعظيما لشأنها وتنبيها على فضلها روى البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء فدل هذا الحديث على أن العمل في هذه الأيام العشر أحب إلى الله من العمل في أيام الدنيا من غير استثناء وأنه أفضل من الجهاد في سبيل الله إلا جهادا واحدا وهو جهاد من خرج بنفسه وماله ولم يرجع بشيء فهذا الجهاد بخصوصه يفضل على العمل في هذه العشر أما بقية أنواع الجهاد فإن العمل في هذه العشر أفضل وأحب إلى الله منها وقد شرع الله لعباده صيام هذه الأيام ما عدا اليوم العاشر وهو يوم النحر ومما يشرع في هذه الأيام الإكثار من ذكر الله ولا سيما التكبير قال الله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات وهي أيام العشر عند جمهور العلماء أما الأيام المعدودات فهي أيام التشريق فيستحب الإكثار من ذكر الله في هذه العشر المباركة من التهليل والتكبير والتحميد وأن يجهر بذلك في الأسواق فقد ذكر البخاري في صحيحه عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كانا يخرجان إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما وهذا من رحمة الله لعباده فإنه لما كان ليس كل واحد يقدر على الحج جعل موطن العشر مشتركا بين الحجاج وغيرهم فمن لم يقدر على الحج فإنه يقدر على أن يعمل في العشر عملا يفضل على الجهاد وفي هذه العشر المباركة يوم عرفة الذي هو أفضل الأيام روى ابن حبان في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأيام يوم عرفة وورد أن صومه يكفر الله به السنة الماضية والباقية والمراد بذلك تكفير صغائر الذنوب فقد روى أبو قتادة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية رواه مسلم وفي لفظ قال صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده والسنة التي قبله قال صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده والسنة التي قبله فيستحب صيامه لغير الحاج أما الحاج فلا ينبغي صومه لأجل أن يتقوى على الوقوف وذكر الله وهو يوم مغفرة للذنوب والعتق من النار والمباهى بأهل الموقف قال في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة إنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة وروى ابن حبان في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة ينزل الله إلى سماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول انظروا إلى عبادي شعثا غبرا حاجين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي فلم ير أكثر عتيقا من النار يوم عرفة وروى مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما روي الشيطان يوما هو فيه أصغر وأبحر ولا أغبط منه يوم عرفة وما ذاك إلا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام وروى الترمذي وقال خير الدعاء دعاء عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وفي هذا الشهر المبارك يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر يكمل المسلمون حجهم الذي هو الركن الخامس من أركان الإسلام بعدما وقفوا بعرفة وأدوا الركن الأعظم من أركان الحج فحصلوا على العتق من النار من حج ومن لم يحج من المسلمين فصار اليوم الذي يلبي يوم عرفة عيدا لأهل الإسلام جميعا لاشتراكهم في العتق من النار وشرع لهم فيه ذبح القرابين من هدي وأضاح والحجاج يستكملون مناسك حجهم في هذا اليوم المبارك من الرمي والحلق والتقصير والطواف بالبيت بين الصفاء والمروة وأهل الأمصار في هذا اليوم يؤدون صلاة العيد لإقامة ذكر الله وهذا الشهر وفي هذا الشهر المبارك أيام التشريق التي هي أيام منى. روى مسلم في صحيحه من حديث نبيشة الهذلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام منى أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، وهي الأيام المعدودات التي قال الله تعالى فيها: واذكروا الله في أيام معدودات. وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر، قد أمر الله بذكره، قد أمر الله بذكره في هذه الأيام المعدودات. وذكر الله في هذه الأيام أنواع متعددة، منها ذكر الله عز وجل عقيب الصلوات المكتوبات بالتكبير المقيد في أدبارها، ومنها ذكره بالتسمية والتكبير عند ذبح النسك، ومنها ذكر الله عز وجل على الأكل والشرب. فأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى، وإنه يسمي الله عند بداية أكله وشربه ويحمده على نهايتهما أو عند نهايتهما. ومنها ذكر الله بالتكبير عند رمي الجمار. وبالجملة فشهر ذي الحجة قد تنوعت فيه الفضائل والخيرات، التي أعظمها إيقاع الحج فيه إلى بيت الله الحرام، وهو من الأشهر الحرم حرم الله القتال فيها لوقوع الحج فيه. فاشكروا الله أيها المسلمون على هذه النعمة العظيمة، واغتنموا خيرات هذا الشهر ولا تكونوا من الغافلين. قال الله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا إنكم إليه تحشرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أنه يحرم صيام أيام التشريق. قال صلى الله عليه وسلم: أيام منى أيام أكل وشرب، رواه أحمد ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصلى إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. وفي النهي عن صيام هذه الأيام والأمر بالأكل والشرب فيها حكمة بالغة، وذلك أن الله تعالى لما علم ما يلاقي الحجاج من مشاق السفر وتعب الإحرام وجهاد النفوس على قضاء المناسك، شرع لهم الاستراحة عقب ذلك بالإقامة بمنى، يوم النحر وثلاثة أيام بعده وأمرهم بالأكل فيها من لحوم نسكهم فهم في ضيافة الله عز وجل ويشاركهم أهل الأمطار غير الحجاج في ذلك لأنهم شاركوهم في العمل في صيام عشر ذي الحجة وفي الذكر والاجتهاد في العبادات وشاركوهم في التقرب إلى الله بذبح الأضاحي فاشترك الجميع بالعيد والأكل والشرب والراحة فصار المسلمون كلهم في ضيافة الله عز وجل وفي هذه الأيام يأكلون من رزقه ويشكرونه على فضله ونهوا عن صيامه عن صيام هذه الأيام من أجل ذلك فاتقوا الله أيها المسلمون واشكروه على نعمه نسم أنطياه dans les 10 derniers jours ou dans les 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijja et c'est le mois du Hajj qui est le cinquième pilier de l'islam. C'est une obligation pour chaque musulman qui en a les moyens et qui a la capacité. Malheureusement, on voit que beaucoup de musulmans retardent le Hajj sans excuse valable et sans raison. Beaucoup d'entre nous, on voyage et certains d'entre les musulmans voyagent dans leur pays d'origine régulièrement, au moins une fois par année parfois. Et donc, ils ont les moyens d'acheter un billet d'avion pour aller dans leur pays, acheter des cadeaux pour la famille et revenir après. Toutefois, ils délaissent et ils négligent l'obligation qui est le cinquième pilier de l'islam, qui est, c'est-à-dire, de faire le Hajj à Mecca. Et donc, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que le Hajj, c'est pas seulement pour les vieux et pour les personnes âgées parmi les musulmans. Mais au contraire, c'est préférable toujours de le faire plus jeune, le plus jeune possible, parce que c'est très difficile à faire le Hajj. Il y a beaucoup d'efforts et beaucoup de luttes à faire lorsqu'on est dans le Hajj. Et lorsqu'on est jeune, Inch'Allah, on ne sait jamais quand on va mourir. Certaines personnes, ils s'imaginent qu'ils vont seulement mourir quand ils vont être plus vieux. Et personne ne peut affirmer ça avec certitude, parce que c'est Allah qui nous a prescrit l'heure de notre mort. Donc, il est préférable de faire le Hajj aussitôt qu'on en a la capacité et qu'on a les moyens d'acheter le billet d'avion et de se préparer pour le Hajj et d'avoir l'intention. Ceux qui n'ont pas fait ça cette année, Inch'Allah, alors l'année prochaine, ils seront capables de le faire. Et c'est un mois qui contient les 10 meilleurs jours de l'année. Et dans ces jours-là, les actions sont récompensées par Allah subhanahu wa ta'ala d'une grande récompense. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que rien n'est équivalent aux actions qu'on peut faire durant ces 10 jours-là. Et les sahabas ont dit pas même le djihad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit pas même le djihad, fi sabilillah. Excepté une personne qui est partie avec son argent et ses biens et qui est revenue sans rien du tout. Et donc, c'est une des raisons pourquoi ce mois est un des meilleurs mois. Également, c'est parmi les mois qui contient les 3 jours de tashriq, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de faire le takbir. Et c'est rapporté que Ibn Omar et Abu Huraira, radiyallahu anhuma, ils sortaient dans le souk les jours de tashriq, et ils faisaient le takbir. Et lorsqu'ils commençaient à faire le takbir, tout le monde dans le souk commençait à faire le takbir avec eux, jusqu'à ce que tout le souk en entier commençait à résonner de takbir. Naam, donc même ceux qui ne font pas le Hajj, ils peuvent profiter de la récompense et des actions en faisant du bien parce qu'ils profitent de ces 10 derniers jours, de ces 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijja. Et de plus, dans ce mois-là, il y a également le jour de Arafah, qui est le meilleur jour de l'année. Et celui qui jeûne ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne les péchés de l'année passée et les péchés de l'année qui s'en vient. Bien entendu, c'est seulement pour les petits péchés et non pas les kaba'ir. Si quelqu'un a fait des kaba'ir, il faut qu'il fasse at-tawba. Sinon, le jeûne de Arafah ne peut pas effacer les kaba'ir. De plus, il y a le sacrifice, al-adahi. Et celui qui a l'intention de sacrifier, eh bien, il ne doit pas se couper les cheveux ni les ongles, hein, comme les hujjaj. Et lorsqu'il sacrifie, après par la suite, il peut, Inch'Allah. Et il y a également Al-Aïd, qui est la fête des musulmans,